قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث الصواب إرساله، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء الآية، فذكر الله جل وعلا في الآية ثمانية أصناف فذكر الله جل وعلا في الآية ثمانية أصناف وحصر الزكاة فيه. ولذا أجمع العلماء على أن الزكاة المفروضة لا تصرف إلا لهذه الأصناف الثمانية، فلا تبنى فيها المساجد ولا القناطر ولا تحفر فيها الآبار ولا غير ذلك، يعني باستثناء هذه الأصناف الثمانية. واعلم أنه لا يشترط في أصح القولين، وهو قول أكثر من أهل العلم، لا يشترط أن يستوعب هذه الأصناف الثمانية، يعني بأن يقسم زكاته أسهما، يأخذ كل صنف سهما، لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. دل على أنها لو دفعت إلى صنف كالفقراء أجزأ، أنها لو دفعت إلى صنف واحد من هذه الأصناف الثمانية كالفقراء فإن ذلك يجزي. واعلم أن الواجب هو إخراج الزكاة فورا، لأن الأوامر الشرعية تكون على الفورية، ولأن من كان من أهلها فإن حاجته الناجزة تتعلق بها، ولذا فلا يجوز تأخيرها، بل الواجب أن يبادر بإخراجها فورا. واستثنى الفقهاء كالحنابلة ما إذا كان قد أخرها لحاجة أشد أو قريب، أخرها لقريب أو حاجة أشد، يعني يقول: أنا أريد أن أرسلها إلى بلد الحاجة فيه أشد، أو أريد أن أنتظر بها القريب الغائب مثلا، الغائب مثلا، أو حتى أذهب إليه في قريته أو باديته. فقالوا يجوز، قالوا يجوز. وقيد ذلك المجد بن تيمية بالزمن اليسير، الزمن اليسير، فله أن يؤخرها لقريب أو لمن كانت حاجته أشد، لكن بالزمن اليسير، وهذا هو الصواب، تقيدها بالزمن اليسير. وذلك لأنه تعارض عندنا مندوب وواجب. الواجب هو الفورية، والمندوب هو إيصالها للذي حاجته أشد أو القريب، فلا نؤخرها لأمر المندوب إلا يسيرا. فإن أخرها يسيرا فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. واعلم أنه إن كان لا يتمكن من إخراجها لكون ماله غائبا، بعض الناس يقول لا أقدر، أنا تبقى في ذمتي لكن أنا لا أقدر على إخراجها، إما أن يكون المال غائبا ونحو ذلك، فله أن يؤخرها، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا نلزمه أن يشتري، ولا نلزمه أن يقترب، بل له أن يؤخرها ما دام، فإنه يؤخرها ولا يلزم بالاقتراض ما دام أنه لا يقدر على إخراجها، قالوا كما هو المذهب ولو أن حاجته تعلقت بها فله أن يؤخرها لحاجته، لأنها شرعت للمواساة، فإذا تعلقت بها حاجته فإن حاجته أول فيؤخر، مثل مثلا أن يوافق وقت الزكاة مثلا وقت رواتب للعمال الذين عنده، يوافق مثلا استخراج إقامات وأخذ تأمينات ونحو ذلك، فيقول الآن أنا سأؤخره، الآن حاجتي تتعلق بها، هل أخرجها وأقترض لرواتب العمال الذين يعملون عندي أو للإيجار الذي قد حل ونحو ذلك؟ فهنا يجوز له أن يؤخرها، لهذا المعنى، لأنها شرعت مواساة، فما دام أن له حاجة هو فإن حاجته تقدم، فكان له أن يؤخرها لهذا المعنى. تقدم لكم أن الأصناف ثمانية، الصنف الأول هم الفقراء، الصنف الثاني هم المساكين، الصنف الثالث إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، هذا هو الصنف الثالث، والمؤلفة قلوب هذا الصنف الرابع، هؤلاء يملكونها بالأخذ، تكون ملكا لهم. لو أن فقيرا أعطي الزكاة حال كونه فقيرا فأصبح وارثا مالا كثيرا، نحن نقول له ترجع الزكاة؟ لا، لا يرجع الزكاة، يملكها بأخذها، ولذا قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء لا من تمليك لهؤلاء الأربعة. قال وفي سبيل الله وابن السبيل، قال الله جل وعلا المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وفي الرقاب، وقال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الأصناف الأربعة لا يملكونها بالأخذ، ولذا لو أعطي غارما ليقضي دينه ليس فقيرا، عنده راتب يكفيه ويكفي أهله لكنه عليه ديون، فأعطي ليقضي دينه، فلما أتى بالمال لصاحب الدين قال لا أنا قد يعني عفوت عنك وضعت عنك الدين، فنقول له أرجع المال إلى أرجعه إلى من أخذته منه أو اصرفه لأهل الزكاة، لأنك لا تملكه بالأخذ. ولو أعطاه 10,000 وقال لا أنا أسقط عنك ألفا، نقول ترد هذا الألف، لأن الله جل وعلا قال وفي الرقاب، وفي الرقاب والغارمين، يعني وفي الغارمين، فهم لا يملكونه بالأخذ. أول هذه الأصناف قلنا الفقراء. من هو الفقير؟ قالوا الفقير هو الذي يملك أقل الكفاية، أقل الكفاية، يعني لا يملك النصف فأكثر، بل يملك أقل من النصف. فإذا كانت أسرته مثلا ينفق عليها في الشهر 4000 ريال، 4000 ريال ينفق على نفسه وعلى أسرته من أجرة بيت وأكل وكسوة، نقول مثلا 4000 ريال، وراتبه 1500، ما عنده غير هذا 1500، نعم هذا فقير، لأنه يملك أقل من النصف، أقل من النصف، فيعطى كفايته سنة، كفاية سنة، وعلى هذا لأن الزكاة سنوية، فيعطى هذا، يعطى ما يساوي ضرب 2500، لأنه ينقصه في كل شهر 2500، من ضرب 2500 ب12، يعني بمعنى يعطى 30000، 30000، حتى يجبر النقص الذي يكون في الأشهر، في الأشهر، أشهر السنة، لأن الزكاة سنوية، لأن الزكاة سنوية، فيعطى ما يكفيه وأهله بالمعروف لمدة سنة، لأن الفقير يعطى كفايته تمام سنة. وقال في الفائق وهو قول في المذهب إنه يعطى كفايته عمره لمتجر أو آلة. إذا كنا نعطيه نفقة نعطيه نفقة سنة، لكن إذا أردنا أن نعطيه لعمره فإن نعطيه آلة يصنع بها، أو نعطيه عمارة فيها شقق تؤجر، أو نعطيه متجرا، نعطيه متجرا يشتغل به، يشتغل به، هذا تمام العمر، يعني يكفيه عمره. أما إذا أردنا أن نعطيه النفقة دراهم أو طعام فنعطيه كفاية سنة كاملة، كفاية سنة كاملة. واضح هذا؟ إذا انتهينا الآن من الفقير. الثاني المسكين. المسكين هو الذي عنده نصف الحاجة فأكثر، نصف الحاجة فأكثر، هذا أفضل حالة من الفقير. فإذا كان، إذا كانت حاجته 4000، فراتبه مثلا أو عنده عمارة تؤجر ويأتيه كل شهر 1000 ريال النصف فأكثر، 3500، يعطى الكفاية. فلو أن حاجته 4000 وراتبه 3500 يعطى في كل سنة 6000 ريال، يعطى في كل سنة 6000 ريال، هذا المسكين. الثالث قال الله جل وعلا للفقراء والمساكين والعاملين عليها، على تفيد أنهم ولاة، ولذا الذي يعمل هم أشراف الناس، هم أشراف الناس الذين يعملون على الزكاة. ما معنى يعملون عليها؟ يعني إنهم يجبونها من أهل الزكاة، من أصحاب الأموال الزكوية يجبونها منه، ويضعونها في المستودعات التي تحفظ بها، ويقسمونها على الفقراء والمساكين. هؤلاء يسمون بالعاملين عليها، عامل، ليس المقصود بالعامل الذي يحمل، أو العامل الحارس الذي يحفظ، لا، المقصود بالعامل يعني الذي هو والي، مثل الناظر على الوقف، مثل الناظر على الوقف، يجمعها من التجار، من مثل الجبات الذين تضعهم الدولة يذهبون ويجمعون من الماشي أو غيرهم، أو يسمون بالعاملين عليها، العاملين عليها. هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، يعني لا يشترط الفقر، انتهينا من الفقراء والمساكين، هذا غني لكن يعطى لأنه يعمل عليها، يعمل عليها. ولذا أعطى لما وضع عمالة عمر رضي الله عنه لابن الساعدي فأبى ذلك، فقال له عمر رضي الله عنه: ما آتاك الله من هذا المال فخذ فكل وتصدق. الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك عليه الصلاة والسلام لما عمل عمر رضي الله تعالى عنه، كان من الأغنياء، من أغنياء الصحابة، لما عمل على الزكاة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منها. هذا إذن هذه عمالة على الزكاة، ولو كان غنيا يعطى، ولو كان غنيا، ولا بد أن يكون أمينا مسلما بالغا. هذا هو النوع أو الصنف الثالث. الصنف الرابع قال الله جل وعلا: والمؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوب، من هم المؤلفة قلوبهم؟ هم من يرجى من الكفار إسلامه، يرجى إسلامه، يعني يرجى أنه إن أعطي أسلم، يرجى، يعني فيه بوادر، فيه بوادر الميل إلى الإسلام، فيعطى لأجل أن يدخل في الإسلام. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، لا يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه. فجاءه رجل فسأله فأعطاه شاء، يعني غنما بين جبلين، يعني تغطي ما بين الجبلين، مثل ما نسمي نحن الريع أو ما يكون بين الجبلين، شاء بين جبلين، فأعطاه شاء بين جبلين. فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح. كذلك يعطى وهو من المؤلفة قلوبهم السيد المطاع في قومه رجاء قوة إيمانه، لأنه إذا قوي إيمانه أمن المسلمون من قائلته. يعني إذا كان شيخ القبيلة السيد المطاع إذا كان إيمانه فيه ضعف في الظاهر فيعطى ليقوى إيمانه حتى نأمن شره، وحتى يغري ذلك أمثاله، أمثاله من أمراء القبائل السادة، السادة المطاعين في قومهم. كذلك أيضا يجعلهم يجبون الزكاة لأنهم ينتفعون منها، فإذا جاء الجبات قالوا: أيها الناس أعطوهم الزكاة، لأنهم يستفيدون منها ويأخذون منها. وكذلك أيضا يعطى من يخشى من شره من الكفار، من يخشى من شره يعطى، يخشى على أهل الإسلام من شره فإنه كذلك يعطى. ولما قوي الإسلام في وقت عمر رضي الله تعالى عنه أوقف هذا الباب فلم يعطي لتأليف القلوب، لأن الإسلام قوي وظهر أمر، وكان الأمر كذلك في عهد عثمان وعلي، وكان الأمر كذلك في عهد عثمان وعلي. إذن هذا يرجع إلى الحاجة، يعني هذا الباب إنما هو بقدر الحاجة. الخامس قال الله جل وعلا: وفي الرقاب. الرقاب يعني المكاتب والرقيق، والأسير المسلم عند الكفار، الأسير المسلم عند الكفار، لا يدخل في ذلك السجين لغير هذا. المقصود الأسير المسلم الذي يكون عند الكفار، قد أسره الكفار، فهذا المقصود في الرقاب. فهو العبد يحرر المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بإقساط يعان على المكاتبة. الثالث الأسير المسلم. أما السادس قال الله جل وعلا والغارمين. الغارم، والغارم على نوعين: غارم لإصلاح ذات البين لحظ غيره، غارم يعني غرم مالا ليصلح، فحصل شقاق مثلا بين قبيلتين وبينهم دماء، فتحمل هذا السيد هذه الأموال، تحملها عن هؤلاء من أجل أن لا يسفك الدم وأن يصلح الأمر. فهذا غارم لحظ غيره إصلاح ذات البين، فهذا يعطى، هذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة على ما تحمل. فإن كان قد دفع وانتهى، يعني عندنا هذا الغارم قد يكون تحمل ولم يدفع، قال هي في ذمتي، هي في ذمتي، لكن انتهوا من هذا الخلاف، فتحملها في ذمته، تحملها في ذمته ولم يعطي، ويأتي إلى الأمير أو إلى القاضي ويقول أعطني من الزكوات، أعطني من الزكوات، أنا تحملت هذه الديون، هي دين في ذمتي، هذا ظاهر يعطي. فإن قال أنا قد أعطيت وانتهيت، قد أعطيت وانتهيت، فالمذهب أنه لا يعطى لأنه ليس بغارم، انتهى ودفع وانتهى. واختار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إن أعطى بنية الرجوع إلى الزكاة فله الرجوع، يعني قل أنا دفعت وانتهيت، حل المشكلة بين قبيلتين أو العشيرتين، وقد دفعت بنية أني أرجع، ما نية التبرع، ما نية التبرع، لأن بعضهم نيته التبرع وأراد أن يكون له طيب وأن يكون له فعل، ثم بعد ذلك يقول أعطوني من الزكاة، لا، لكن إذا كان قد دفع بنية أنه يرجع إلى الزكاة فحل ما بينهم على أنه يرجع إلى الزكاة، فإنه يرجع ما دام نيته ليست التبرع، نيته الرجوع إلى الزكاة ولو دفع. هذا هو الصحيح واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما النوع الثاني فهو الغارم لحظ نفسه، لحظ نفسه، استدان لنكاح أو منزل يسكنه أو نفقة أو نحو ذلك عليه دين، ولو كان لأمر محرم قد تاب منه كما هو المذهب، إذا تاب ولو كان من أمر محرم، أمر محرم عليه ديون لأسفار وعبث، لكنه تائب إلى الله جل وعلا رجع، لكن الديون عليه. فالمذهب هو الصحيح أنه ما دام أنه تائب فإنه يقضى عنه من الزكاة، أما إذا لم يكن تائبا فلا، لأن إن أعطيناه فقد أعناه على المحرم، فقد أعناه على الأمر المحرم. إذن يعطى ولو كان في أمر محرم قد تاب منه، هذا غارم لحظ، غارم لحظ نفسه، هذا غارم لحظ نفسه فيعطى حتى ولو كان عنده ما يصرفه على نفسه وعلى أولاده، ليس فقيرا، عنده راتب مثلا يكفيه ويكفي أهله، لكن عليه ديون، عليه ديون، فهذا غارم لحظ نفسه. وهل يجوز للغني أن يعطيه من زكاته، أن يعطيه الغني الذي قد أقرضه أو دينه أن يعطيه من الزكاة ليردها إليه؟ الجواب لا، ليس ليقول خذ من أجل أن يرد، لا، لا يجوز، لأنه عائد في صدقته، فليس له أن يعطيه وليس له ليردها إليه، ولو ردها لم يقبله، وكذلك أيضا ليس له أن يخصمه، يقول أنا عندي زكاة قدرها 5000 ريال، فعندي في البنك رصيد قدره 100,000. 100,000 كم زكاتي؟ قلنا زكاة 5,000 ريال. قال أنا أريد من فلان 5,000 ريال، فهل ينأت أن أقول له إني قد أبرأتك من الذي في ذمتك وتبقى هذه 5,000 فيه؟ نقول لا، لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. والعائد في صدقتك الكلب يقي ثم يعود في قيئه كما جاء في الصحيح. واستثنى شيخ الإسلام شيخنا الشيخ محمد وهو قول بعض الحنابلة، استثنوا ما إذا كانت زكاة دين. زكاة دين، ما معنى زكاة دين؟ يعني رجل له على الناس ديون، ديون وهو يريد أن يخرجها. الآن هذه زكاة دين أو عين؟ زكاة دين. يعني قال أنا أريد من فلان، هناك في المثال المتقدم قلنا له في البنك رصيد قدره مثلا 100,000، ما يجوز أن يبرئه منها. لكن الرجل قال لا، أنا أريد من زيد من الناس أريد منه 200,000، مثل يقسطه، أريد من هذا 10 ومن هذا 20 ومن هذا 50، المجموع 200,000 ديون في ذمم، ديون في ذممهم، لا أدري، يعني أنا أرجو أن يأتوا بها وهم غير مماطلين، ولكن ما ندري ماذا يكون في المستقبل. هذه ديون في ذممهم. قلنا إنه يجب أن يخرج الزكاة كما تقدم في درس سابق ما دام أنه غير مماطل ولا معسر. كم الزكاة؟ الزكاة 5,000 ريال. قال وأنا أريد من أحدهم 5,000 ريال. 5,000 ريال وهو مسكين محتاج، نعم، ومعسر، فنقول يجوز هنا، نعم، أن تسقط الدين الذي في ذمته عن زكاة ديونك، زكاة ديونك، لأن هذا يساوي هذا. الله جل وعلا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فهنا أخرج دينا، أخرج دينا عن دين، فيه تساوي. لكن في المثال الذي لا يجوز أخرج، نعم، دينا عن، أخرج عينا عن دين، يعني دراهم موجودة في البنك، فالواجب أن يخرجها نقدا، 5,000 يخرجها نقدا، مكان أن يخرجها نقدا أبرأ رجلا من دين، نقول لا يجوز قطعا. لكن يقول أنا ما المال هذا ما هو موجود، عندي ديون في ذمة من الناس، والذي يريد من الناس مثلا 1,000,000 ريال زكاتها 25,000، وواحد من الناس يأتي بكل شهر 1,000 ريال أنا أريد أن أوفر عليه حتى يكون هذا العيادة، فأخصم 25,000، هذا يجوز، هذا هو اختيار شيخ الإسلام وهو قول بعض الحنابلة. بقي لنا الغارم الميت، هل يدخل في هذا؟ قولان لأهل العلم أصحهما ورواية من أحمد، اختيار شيخ الإسلام خلافا للجمهور أن الغارم الميت يدخل لعموم الآية، ولأن المقصود هو زوال الغرب سواء كان عن حي أو ميت، سواء كان عن حي أو ميت. وقد يقول قائل إن الميت أولى لأن الميت معلق بدين، أما الحي فإنه لم يعلق بعد وهو يسعى في سداده، لكن رجل ميت ذهب وعليه ديون، فهل يجوز أن نسددها من الزكاة؟ قولان أصحهما ورواية عن أحمد، وقول الجمهور أنه يجوز ذلك، أنه يجوز ذلك. وهل يجوز للولد أن يقضي دين والده من الزكاة، أو الوالد دين ولده من الزكاة، أو الزوج دين زوجته من الزكاة؟ قولان لأهل العلم أصحهما جواز ذلك، جواز ذلك، إلا أن يكون الدين بسبب التقصير في النفقة، كان الدين بسبب التقصير في النفقة، يعني هذا الرجل له ولد، الولد ما يعطى من الزكاة كما سيأتي وعليه ديون هذا الولد، لكن الأب لم يقصر عليه في النفقة، لم يقصر عليه في النفقة، الولد له راتب وأبوه يساعده، لكنه استدار من غير تقصير في باب النفقة، فيجوز أن يعطى من الزكاة. هذا هو أحد القولين وهو الصواب، وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى. بقي لنا السابع. قال الله جل وعلا: وفي سبيل الله. في سبيل الله يعني الغزاة المجاهدون في سبيله جل وعلا، يعطون ما يكفيهم من السلاح وما يحتاجون إليه من الزاد في ذهابهم وإيابهم. هذا نوع. النوع الثاني هذا إذا لم يكونوا يعطون من الدولة، والآن ولله الحمد يعطون رواتبهم من الدولة. الثاني هو الحاج في سبيل الله، في المشهور في مذهب أحمد، قالوا لما جاء في سنن أبي داود في حديث أم معقل أن سلم قال لها وقد ترك زوجها جملا في سبيل الله فلم تحج عليه، طب هذا في سبيل الله، فقال لها سلم: فحجي عليه فإن الحج في سبيل الله. وهو قول ابن عمر، وأن الحج في سبيل الله كما جاء هذا في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال. وقال الجمهور: لا، الحج لا يلزم مع الفقر، لا يلزم مع الفقر، لكن الراجح هو القول الأول لما تقدم من الأدلة وفي سبيل الله، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: الحج في سبيل الله، حجي عليه فإن الحج في سبيل الله. من المسائل أيضا الداخلة في سبيل الله ما اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وبيفتى المجمع الفقهي، أن كتب الدعوة والكتب التي تدافع عن الإسلام وتزيل الشبهة عنه وتبين محاسنه، كتب النافعة التي يكتبها أهل العلم الذين عندهم رسوخ في العلم، أو الذين ينقلون عن أهل العلم ويجمعون المصنفات النافعة، نعم، هذه الكتب يجوز أن تطبع من الزكاة. مثل ذلك أيضا ما يكون من رواتب الدعاة، نعم، من رواتب الدعاة فإنه يجوز كذلك أن تكون من الزكاة، ما دام أن الراتب هو الذي يقويه على الدعوة يفرغه لها. وهل يجوز أن يعطى طالب العلم الذي عنده قدرة على التكسب فيعطى ليتفرغ للعلم ويعطى ما يشتري به كتب العلم؟ نعم، يجوز ذلك. أما المتفرغ للعبادة فلا، إذا قال أنه يتفرغ للتلاوة وقيام الليل والصيام فأعطوني راتبا أعطوني من الزكاة، نقول لا، أم لأن النفع لازم في العبادة، أما العلم فالنفع متعدي، النفع متعدي فيعطى وإن كان قادرا على التكسب، ما يكون ما يفرغه للعلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في سبيل الله، لأنه داخل في سبيل الله. أما النوع الثامن فهو ابن السبيل، فيعطى المنقطع في سفره، ليس الذي يريد أن ينشئ سفرا، يقول أنا أريد أسافر أعطوني في بلده، لا، هذا منقطع في الطريق، ابن السبيل يعني ابن الطريق الذي انقطع به الطريق، فيعطى ولو كان يمكنه أن يقترض، لو كان يمكنه أن يقترض، ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده يعطى، حتى لو كان غنيا في بلده. الآن تيسرت الأسباب، فيأخذ الرجل من ماله الذي في بلده عن طريق هذه الصرافات ونحوها، لكن قد يفقدها ونحو ذلك، فيعطى ما يرجعه إلى بلده، يعني ما يعطى من أجل يجلس، قال والله أنا أعطيك باقي لك كم 3 أيام لسياحتك مثلا، هذه أيام الفندق وهذه أيام الأكل، لا، يعطى تذكرة ترده إلى بلده. يعني لو سافر إنسان مثلا للزواج، سافر إلى بعض البلاد وهناك ضاعت منه تذكرة الرجوع، وليس عنده مال يرجعه إلى بلده، ما نقول أنت ذهبت سياحة فلا نعطيك، لا، هذا الآن منقطع، الآن هو منقطع، ضاعت تذكرته وسرقت أو نحو ذلك، الآن الحمد لله يعني يمكن أن تعاد من خلال كمبيوتر، لكن هذا مثال، هذا مثال. قد يكون في سيارة مثلا تحتاج إلى بنزين، تحتاج إلى أشياء من ذلك، فيعطى ما يرده. وقد يكون بعض الناس يشتري التذكرة ذهاب ولا يشتري الإياب، يقول الإياب يكون أرخص ويؤول، ثم إنه لا تكون معه نفقة، تضيع نفقته، فيعطى ما يرده إلى بلده، يعطى ما يرده إلى بلده ولو كان غنيا هناك، لكن إن أمكن أن يرسل له المال من بلده من ماله هو بلا كلفة فإنه يرسل له ذلك. هذه الأصناف الثمانية. نعم. ثم قال وعن عبيد الله، وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. هذا حديث صحيح، وفيه أنه إن أعطي، إن أعطى من يظنه غنيا، من يظنه فقيرا فبان غنيا فإنه يجزي، إن أعطى من يظن أنه فقير فبان أنه غني فإنه يجزي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتما أعطيتكما. وهذا ليس للتقريع كما قال بعض العلماء، بل الصواب أنه على ظاهره، إن شئتما أعطيتكما، بناء على ماذا؟ الظاهر، بناء على الظاهر. وظاهره أنه بلا يمين، إن شئتما أعطيتكما. وعلى ذلك فإذا سأل رجل الزكاة، فإن كان الرجل ممن يظهر فيه القوة والقدرة على العمل فإنه يعطى، نقول له: إن الزكاة لا يستحقها إلا الفقير، وأنت قوي مكتسب، واعلم أنها لا تحل للقوي المكتسب، فإن شئت أعطيناك، لأنه قد يكون لك مانع للعمل، قد يكون لا يتيسر له العمل، قد لا يكون وفق لعمل. فإذا إن أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا فإنه يجزي، فإنه يجزي. قال الحنابلة بهذا القول، وقالوا: إن أعطى من يظنه من أهل الزكاة وبان أنه ليس من أهل الزكاة سوى هذه المسألة فلا تبرأ ذمته. لو أعطى من يظن أنه ليس بهاشمي فبان أنه هاشمي، قالوا: لا تجزي. لو أعطى من يظن أنه حر فبان عبدا، قالوا: لا تجزي. من أعطى من فروعه يظن أنه أن له أن يعطيه، أو أنه ليس ممن ينفق عليه، أنه ليس ممن ينفق عليه فبان أنه نعم أهلا، فبان أنه ليس بأهل للزكاة، فقالوا: إنها لا تبرأ، وعليه أن يستردها وأن يخرج زكاة ماله في وجهه. والصواب في هذه المسائل كلها أنه ما دام أنه تحرى واجتهد نعم فإن ذمته تبرأ، إذا حصل عنده تحري واجتهاد في إعطائها لأهلها فقد فعل ما يستطيع. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لا فرق بين أن يعطي من يظنه فقيرا فيبين غنيا أو غير ذلك من المسائل، لا فرق. متى ما أعطيت من تظن أنه من أهل الزكاة بعد التحري فإن هذا يجزي، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وقول بعض الحنابلة. إذن الراجح أنه يجزي في المسائل، هذه المسائل كلها، لكن بعد التحري والاجتهاد. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، على ظاهره ليس للتقريب، وهذا يدل على أنه ما دام أنه سأل الزكاة فيبين له، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. نعم، وأمره إلى الله جل وعلا فيما يعلم من حاله سبحانه وتعالى. لست مسؤولا عن التنقيب الزائد، لست مسؤولا عن ذلك. إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا يدل على أن القوي المكتسب ليس من أهل الزكاة. القوي المكتسب الذي يكون له صنعة ويستطيع يحمل، يستطيع يؤجر من سيارته، يستطيع أن يعمل، يتكسب، هذا غني بكسبه، وهذا غني بماله، هذا عنده مال متحصل حاصل. الفقير عنده مال حاصل، وهذا عنده مال متحصل يحصله بكسبه، فكلاهما لا يستحقان الزكاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتما أعطيتكم، لكن اعلما ذلك، اعلما ذلك. وعلى ذلك فيقال لمن طلب الزكاة وظاهره أنه يقوى على الكسب أن يقال له: اعلم أنها لا تحل لقوي مكتسب، فإن شئت أن تأخذ فخذ. ويتوجه كما قال صاحب الفروع أنه يجب أن يبين له ذلك، يعني يجب أن يقال له: إن شئت أخذت وإن شئت تركت، فإن أخذت فاعلم أنها لا تحل لقوي مكتسب، اعلم أنها لا تحل لقوي مكتسب ولا لغني. نعم. حديث تقدم شرحه: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها. العامل عليها قلنا ولو كان غنيا، أو رجل اشتراها بماله، اشترى بماله فلا مال، اشتريها من السوق، يعني بيت المال عرض الأغنام التي جمعها من الناس وعرضها للبيع، فأنت الآن بمالك قلت اشتريها كما يشتريها الناس، تساوم الناس عليها واشتريتها فلا بأس، لكن ليس لك أن تشتري صدقتك. إذا أخرجت صدقتك فليس لك أن تشتري. أعطيت الفقير 10 شيات، عندك مثلا 1000 من الغنم، وجب عليك 10 شياه، فقال الفقير بعد ما قبض هذه الشياة: اشترها مني، أو نزل بها إلى السوق، فليس لك أن تشتريها كما في حديث عمر في الصحيحين: لا تشتر ولا تعد في صدقتك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن العائد في صدقتك كالكلب يقي ثم يعود في قيه، فليس لك أن تشتري الصدقة. قال: أو غاز في سبيل الله. غازي حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا يجهز، يقول: أنا الحمد لله قادر، لكن له أن يأخذ من الزكاة ما يجهز به في غزوته. قال: أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. فقير أعطي صدقة، لو صدقة فطر، طبخ هذا الفقير صدقة الفطر ودعاك وأنت غني فأكلتها منه، هذه هدية من الفقير، فالفقير أعطي زكاة، ثم إنه أهدى إليك أيها الغني، لست أنت الذي أعطيته، لو أنك أنت الذي أعطيته فليس لك أن تأخذ منها شيئا، لا بشراء ولا بهبة. لكن إذا كان من الرجل الذي أعطي من الزكاة، أعطي مثلا تمرا فأهدى إلى جيرانه، وهو بعض الفقراء يهدي وهو كريم، فجاءته الزكاة وأهداها إلى أناس منهم أغنياء، فهذا الغني لا حرج عليه. واضح؟ وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها. هذا الغارم، نعم، غارم لحظ غيره لإصلاح ذات البين. نعم. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. الحجى يعني العقل. لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. إذن الذي يعرف بالغنى يكون معروفا بالغنى، فهذا لا يعطى من الزكاة حتى يقوم من يشهد له بذلك، لأنه معروف بالغنى. المعروف بالغنى. نعم. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم وابو داود وابن خزيمة وابن حبان. حتى يصيب قواما يعني سدادا من عيش. نعم. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: من هم آل البيت؟ آل البيت هم آل الحارث ابن عبد المطلب، وآل أبي لهب ابن عبد المطلب، وآل العباس ابن عبد المطلب، وآل أبي طالب ابن عبد المطلب. هؤلاء الأربعة من بني هاشم، من بني عبد المطلب ابن هاشم، هم الذين كانت لهم ذرية. هؤلاء هم الذين كانت لهم ذرية، أبو لهب له أبناء قد دخلوا في الإسلام بعد. فهؤلاء الأربعة من بني عبد المطلب العشرة، نعم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع عبد الله، هؤلاء هم الذين كانت لهم ذرية. واعلم أن هذا باتفاق العلماء يكون من جهة الأب، من جهة الأب فقط. وعلى ذلك فلو كانت الأم هاشمية والأب ليس بهاشمي، نعم، فلا يكون هذا من آل البيت، لا يكون هذا من آل البيت. إذن هؤلاء الأربعة هم الذين لهم ذرية، فهؤلاء هم بنو هاشم من بني الحارث والعباس وأبي طالب وأبي لهب أبناء عبد المطلب. وهل يدخل في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان لأهل العلم، أصحهما وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام أن أزواجه يدخلون في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، رواه البخاري. وهل يدخل في ذلك الموالي الذين هم موالي بني هاشم؟ يدخلون في ذلك، كما يأتي الحديث الدال على ذلك في حديث أبي رافع، فإن أبا رافع كان عبدا للعباس فوهبه العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم العباس وجاء يبشره أبو رافع بذلك اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم لبشارته بإسلام العباس. نعم. المسألة الثانية: إذا عرفنا أن آل محمد هم هؤلاء الذين ثبت نسبهم إلى عبد المطلب ابن هاشم من جهة الآباء كما تقدم، فالآباء هاشميون، أما إن كنا الأمهات هاشميات والآباء ليسوا هاشميين فلا يدخلون في هذا. المسألة الثانية: أن هذا يختص بصدقة الفريضة دون صدقة التطوع بإجماع العلماء، فصدقة التطوع تحل لهم بالإجماع، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: إنما هي من أوساخ الناس. وصدقة التطوع ليست من أوساخ الناس، صدقة التطوع ليست تطهيرا للمال، الذي يطهر المال هو زكاة الفريضة دون الصدقة، الصدقة تحل لهم بإجماع العلماء، كما حكى هذا غير واحد من أهل العلم كصاحب الفروع. ما الذي يلحق بصدقة التطوع؟ يلحق بها ما يكون من أوقاف للفقراء، وصايا يدخلون بها، الوصايا التي تكون للفقراء، نعم، النذور، لو أن الرجل نذر أن يتصدق على فقراء البلد فيدخل في ذلك بنو هاشم، يدخل في ذلك بنو هاشم. وهل تدخل في ذلك كفارة اليمين، كفارات من يمين وغيرها، فإطعام 10 مساكين، فإطعام 60 مسكينا، هل يدخل في ذلك بنو هاشم؟ قولا المذهب لا. والقول الثاني وهو الصواب، وهو قول في المذهب، أنهم يستحقون ذلك، يدخلون في ذلك، يعني يجوز أن يعطوا من الكفارات، يجوز أن يعطوا من الكفارات، لأن الكفارات لا يصدق عليها أنها أوساخ الناس. المسألة الثالثة: إذا كان بنو هاشم قد بخل عليهم الولاة بحقهم من الخمس، لأن لهم في الفي، لهم في الخمس، فإن كانوا لا يعطون، لا يعطون ظلما، ظلم ومنعهم مطلق وظلم، سواء كانوا من أهل الصلاح أو كانوا من أهل الفسق، لا يجب أن يعطوا، أي أهل البيت يجب أن يعطوا من بيت المال من الفي. فإن بخل عليهم بذلك فهل يجوز أن يعطوا من الزكاة؟ قوله أصحهما وهو قول أبي يوسف وبعض الحنابلة وبعض الشافعية واختيار شيخ الإسلام واختيار شيخ محمد بن عثيمين أنه يجوز، لأن هذا محل ضرورة وحاجة، لأنهم لا يعطوا من الخمس، فإذا كيف نمنعهم من الزكاة؟ فالراجح أنه إذا لم يعطوا من الخمس، لأنكم تعلمون أن الخمس يصرف منه سهم لذوي القربى، فإذا كانوا لا يعطون من الخمس من بيت المال فيجوز أن يعطوا من الزكاة. المسألة الرابعة، هل تجوز زكاة هاشمي لهاشمي؟ قال بعض العلماء يجوز، لأنها ليست من أوساخ الناس وإنما من أوساخ بني هاشم. وفي المستدرك حديث ضعيف في هذا، أنأخذ صدقات بعضنا، أيأخذ بعضنا صدقات بعض؟ فقال نعم، رواه الحاكم في مستدركه ولا يصح. والراجح أنه لا يجوز، وهو قول الجمهور. أما شيخ الإسلام وبعض أهل البيت فقالوا إنه يجوز أن يأخذها الهاشمي من الهاشمي، والصواب أنه لا يجوز لعمومات الأدلة، وإنها وسخ للمال سواء كان مال هاشمي أو غيره. لكن كان لا يأخذ من الفي فيجوز كما تقدم، نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. فبنو عبد مناف هم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوف، هؤلاء أربعة. فلما جاء الفي الخمس الذي تقدم، ليس كلام في الزكاة هنا، الفي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب الذين منهم الإمام الشافعي، يعني من ذريته، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب ولم يعطي بني عبد شمس الذين منهم بنو أمية، ولم يعطي بني نوف الذين منهم حكيم بن حزام وأمثاله، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم، جبير الذين منهم جبير بن مطعم، لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشكلوا ذلك. نحن إخوان لا فرق، يعني قرابة واحدة لا يزيد هؤلاء على هؤلاء قدر أنملة من القرابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. لما؟ لأن بني المطلب مقفوا مع بني هاشم في الشعر، وأما بنو إخوانهم نعم من بني عبد شمس وبني نوف الفلا وقفوا مع بقية قريش، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الحق، فقال إنما هم شيء واحد. هذا في الفي. أما الزكاة فمن العلماء من قال إن المطلب يمنع من الزكاة كما يمنع الهاشمي، وهو قول في المذهب اختاره الإمام الشافعي، فهو مذهب الشافعي. والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو المذهب وهو الصواب، أن المطلب يعطى من الزكاة لأنه ليس من آل البيت، وإنما أعطي من الفي للمناصر، وأما هم فهم ليسوا من آل البيت، ولو كان يظن لهذا لمنع منها أبناء أبي لهب، فهنا باب القرابة هذا لوحظ لمعنى آخر، فهنا قرابة، فمعنى الموالاة والمناصرة قد رحبت مع استواء القرابة في الأخذ من الفيء. وأما المنع من الزكاة فهذا يختص بآل البيت فقط وهم بنو هاشم. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه أن مولى بني هاشم لا تحل له الصدقة. نعم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. وأنت غير مشرف، يعني لا تتطلع نفسك إليه حتى لا تذهب بركته. وهذا الحديث تقدم وأن من ذلك أخذه للعمالة في الزكاة، أن أخذه للعمالة في الزكاة، وأنه يجوز أن يعطى منها الغني. ونختم بمسألة، وهي أن أهل العلم قد أجمعوا على أنها لا تحل لولد ولا والد ولا زوجة ولا زوجة، وتقدم الكلام عن الزوجة. وأما الولد والوالد فقال الجمهور إنها لا تحل للأصول ولا للفروع، للأصول ولا للفروع، سواء كان ممن يجب أن ينفق عليه، سواء كان ممن يجب أن ينفق عليهم أو لا، وسواء كان قادرا على النفقة عليهم أو لا. وعن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان لا يجب أن ينفق عليهم أو كان لا يقدر على النفقة فيجوز أن يعطيهم، وذلك للعلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. فالعلة من المنع من إعطاء الفروع والأصول هي لئلا يفر من النفقة بالزكاة، يفر من النفقة بالزكاة أو يفر بالزكاة من النفقة. النفقة واجبة عليه، فإذا دفع الزكاة سلم من النفقة. فالصحيح أنه إذا كان لا يجب أن ينفق عليهم، نعم، أو كان يجب أن ينفق لكنه غير قادر، كبعض النساء الآن تقول إن أمها مثلا فقيرة وتقول: إني ليس لي مال أنفقه عليها، لكن عندي زكاة حلي، قد يعني عندي زكاة حلي، نعم، فهل يجوز أن أعطيها من هذه الزكاة؟ والحلي تتعلق به حاجتي باللبس، هذا عن قول بأن الحلي تجب فيه الزكاة، فنقول يجوز أن تعطيها. بعض الناس يقول: أنا صاحب دكان والدكان لا يزيد على النفقة على عيالي، الدكان ينتج شهريا ما أنفقه على عيالي، الآن وجبت علي الزكاة، زكاتي 1000 ريال، أنا لا أستطيع أن أنفق مثلا على جدي، مثلا لأمي أو جدي لأبي، نعم، لا أستطيع أن أنفق عليه، عندي ما يكفيني، من ما يأتيني من هذا الدكان أنفقه على عيالي، فأنا أريد أن مكان ما أخرج هذه 1000 لغيره أعطيه إياها، فهنا يجوز. فالصحيح أنه إذا كان إما لا يجب أن تنفق عليه، وإما أنه يجب وأنت لست بقادر، نعم، فإن الزكاة يجوز، سواء كان من الأصول والفروع أو كان كذلك من الحواشي أو كان كذلك من الحواشي. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.